عجبا أخي صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي صلوا وأنت في الملاهي غارقا أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي الله أنعمه عليك كثيرة لم تجحد تأبى الوقوف دقائقا لله فيها تسجد الله أنعمه عليك كثيرة لم تجحد تأبى الوقوف دقائقا لله فيها تسجد وأضعت كل ساعات عمرك في الملاهي تعربد هيا استفيق واملأ فؤادك يا أخي نورا وضي صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي صلوا وأنت في الملاهي غارقا أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي الموت يأتي مباغتا تعسا لمن غدد نزاد سعدى لمن أدى الفرائد والنعيم لمن أزاد صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي صلوا وأنت في الملاهي غارقا أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي ماذا تجيب إذا سئلت عن الصلاة يوم التناد ماذا ستجني من الندم تالله لا لن تجني شيء صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي صلوا وأنت في الملاهي غارقا أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي ويل لمن عنها سهى ترى ما جزاء التارك دع المباهج كل شيء دون ربك هالك صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي صلوا وأنت في الملاهي غارقا أولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي الله يرضى عن المصلي وفي المصلي يبارك قم أدها واحيا بها فبغيرها لا تغد حي صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي صلوا ولم تخاف عجبا أخي عجبا أخي. قناة الأم.